أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: عندنا في بلدنا تونس انتشرت تسمية القرآن بالستين. إيش؟ انتشرت تسمية القرآن بالستين. القرآن؟ نعم. بإيه؟ بالستين. ستين؟ نعم. إشارة إلى الستين حزبا. صار الخاصة والعامة يقولون فلان حافظ الستين. فما رأي فضيلتكم في هذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا يتعلق بموضوع المفاهيم. المفاهيم تصحيحها والتنبيه عليها من مكونات الشخصية. الأعداء المخالفون عدوك من الشياطين الإنس والجن يريد أن تختل هذه المفاهيم، يريد أن ينزعها. فمن نزع هذه المفاهيم ومن اختلال هذه المفاهيم أنه يريد أن يصرف عنك ذكر فضيلة القرآن، أنك تقول أنا أحفظ القرآن، بدل ما تقول أنك تحفظ القرآن أو فلان يحفظ القرآن، فتنطبق على طول عليه الآيات والأحاديث التي وردت في حفظ القرآن، يبعدك عن كلمة القرآن. إيش يقول؟ ستين. فتصير هذه الكلمة مبهمة في ذهنك لا شعوريا، ما تجي عليها أحاديث وآيات حفظ القرآن. هذه حرب عكسية. إحنا هنا الرسول يصحح المفاهيم، وهنا حرب على المفاهيم. يريد أن يعني كل لفظة شرعية يستبدلوها بلفظة أخرى حتى ما يعود لللفظ الشرعي وجود، لأن اللفظ الشرعي له وجود وله ترابط. اللفظ الشرعي له وجود وله ترابط، يسمى في علم النفس تداعي معاني. تداعي معاني. الكلمة اللفظة الشرعية في ذهنك لها وجود لما تسمعها، لما تقولها، ويحدث لها تداعي معاني تترابط مع أمور أخرى، أحاديث تأتي عليها، آيات تأتي عليها، تصرفات، مواعظ تأتي عليها. لكن لما تنصرف هذه اللفظة ما عاد يصير لها وجود عندك في ذهنك، ولا يعود لها وجود في سمعك، وتأتي مكانها لفظة أخرى، تجي هذه اللفظة مقطوعة، ما عاد لها ترابط، ما عاد لها تداعي معاني، ما عاد لها أي شيء. فهذه حرب مقابلة. أنت تقول شيء، طيب يا أخي احنا موافقينك، بس ما نبغى نسمي هذا كذا، نبغى نسميه كذا. احنا نقول كافر ومسلم، يقولوا يا أخي لا تقول كافر ومسلم، ها قول مخالف، قول الرأي الآخر. ملاحظ ولا ما انت ملاحظ؟ ايش ينتج كلمة مخالف؟ مخالف ما عاد في ولا آية ولا حديث تجي على راح حكم الكافر. لاحظ. فأنا أخشى من مثل هذه العبارات، قد يكون أصحابها اللي استعملوها يعني استعملوها بحسن ظن، استعملوها بحسن نية. ها أنا أخشى أنه يترتب على هذا الأمر هذا اللي أنا ذكرت لكم، أنه ما عاد يصير لللفظة وجود ذهني ولا سمعي، وبالتالي كل المعاني المرتبطة باللفظة الشرعية تموت. إحنا نسعى إلى إحياء الألفاظ الشرعية والمعاني الشرعية، لأنه هذه التي تترابط في ذهن المسلم كلما قرأ القرآن وكلما قرأ الحديث وكلما سمع الخطب. لكن لما تجي تلغي هذا وما تجيب تستبدل هذه اللفظة بلفظة ثانية، هذا سيؤدي إلى الآن. الرسول ترى أشار إلى هذا المعنى، قال شوفوا إيش قال، قال يستحلون شرب الخمر، إيش يسمونها بغير اسمها. هذا في إشارة أنه لما سموها بغير اسمها استحلوها، لأنه قالوا لك هذه ما هي خمر، هذا مشروب روحي، هذه لقمة الراحة على الحشيشة، هذا مو خمر، هذا مشروب روحي. أي أنا أسلم لك الخمر، أنا أسلم لك، هذا مو خمر. ملاحظين؟ قال يسمونها بغير اسمها. فهذه قضية من القضايا يعني اللي نبه عليها الشرع وهي مهمة جدا. من أجل هذه القضية قرر العلماء قضايا في الأصول، أول يعني مباحث الأصول بعد العام والخاص وكذا، لما تيجوا في مباحث الألفاظ اجوا يقرروا أنه للألفاظ 4 مقامات: الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية وغير ذلك، اجوا كذا يقرروها لك. فيقول لك اللفظ إذا كان له حقيقة شرعية ما ينبغي أن يعرف إلا بالحقيقة الشرعية ولا ينتقل للحقيقة اللغوية. هذه قاعدة مهمة، ومن أجلها وجدت أنه في القرآن الكريم ألفاظ كثيرة بدأوا الناس يستعملوها بغير معناها، وبعد كذا صاروا يفهموا القرآن بالمعنى اللي هم استعملوها به ونقلوها عن حقيقتها الشرعية. ومن أجل هذا صنفت كتاب لي دعاية دحين، صنفت كتاب لي سميته الحقيقة الشرعية في تفسير ألفاظ القرآن والسنة النبوية. طبقت القاعدة هذه على 50 لفظة وردت عند الناس، شاعت بهذه الاستعمالات، فينبغي الانتباه لهذا. وعلى هذا الأساس نقول قد يكون هؤلاء بحسن نية وقد يكون هؤلاء بحسن ظن، ولكن لا نؤيدهم في ترك استعمال لقب حافظ لكتاب الله أو لقب حافظ للقرآن بلقب حافظ للستين.